بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة الشبراوية في قواعد فن العربية للعلامة عبد الله بن محمد الشبراوي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عماد بن أحمد العدن حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة شرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثالثة سنة 46 و400 هجرية، والمقامة في 24 إلى 27 من شهر الله المحرم عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 27 من يوليو إلى 2 أغسطس عام 24 و2000 ميلادي. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدما شرع الناظم في الكلام على تعريف الإعراب لأنه تغيير أواخر الكلم أو الكلام لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، بدأ يذكر أقسام الإعراب. بعدما انتهى من تعريف الإعراب شرع في الكلام على أقسام الإعراب، يقالها أقسام الإعراب، يقالها أنواع الإعراب، وهي 4. قال رحمه الله: فالرفع والنصب في غير الحروف وما يختص بالجر إلا الاسم فامتثلي، والجزم للفعل، فالأنواع 4، وليس للحرف إعراب فلا تطلي. وقد تبين أن الاسم ليس له جزم وليس لفعل جر متصل. نعم، فذكر أن أقسام الإعراب 4 أقسام، التي هي الرفع والنصب، فالرفع والنصب والجر وما يختص بالجر والجزم، والجزم للفعل. وذكر ضمن هذين البيتين أن الرفع والنصب يشترك فيه الأسماء والأفعال، والجر يختص بالاسم، والجزم يختص بالفعل، فهي 4 أقسام إجماعا لا زائدة عليها. الرفع بحركة أو حرف، الرفع قد يكون بحركة أو حرف. حركة: جاء زيد مجتهد، محمد مجتهد، هذا مثال الرفع بالحركة. جاء زيد، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، محمد مجتهد مبتدأ مرفوع بالابتداء علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مجتهد خبر مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقد يكون الرفع بالحرف كالمثنى يرفع بالألف: جاء الولدان، جاء الصديقان، الصديقان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف علامة فرعية، الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. وقد يكون بثبوت النون، وهذا في الأفعال 5 إذا اتصلت بها ألف الاثنين ويا المؤنث المخاطبة وواو الجماعة، فعل المضارع إذا اتصل بها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو يا المؤنثة المخاطبة فيرفع بثبوت النون، هذا أيضا من الرفع بالحرف. وهكذا جمع مذكر السالم يرفع بالحرف، تقول: جاء المسلمون، جاء المحمدون، فاعل مرفوع لم ترفعه الواو مرفوع بالحرف. وقدم الكلام على الرفع. انظر بدأ بماذا؟ بالرفع، فقال فالرفع والنصب، ثم ذكر الجر ثم ذكر الجزم. قدم كلام على الرفع لأنه لا يستغنى عنه، ما من جملة ولا كلام إلا وبد، يعني مفيد، أقصد مفيد، إلا وفيه ما هو مرفوع، بخلاف المنصوب قد يستغنى عنه، قد يكون فضلة في بعض العبارات وفي بعض الجمل. مثلا جاء زيد، طيب أكرم زيد عمرا، أكرم زيد عمرا، فبالإمكان أن يستغنى عن المفعول به، فتقول جاء زيد تكتفي بالمرفوع، وهكذا بالإمكان الاستغناء عن المجرور. أما المرفوع لا يمكن أبدا أن يستغنى عنه في جملة أو عبارة مفيدة، ما من عبارة مفيدة أو جملة مفيدة إلا وفيها مرفوع. أما المنصوب قد يكون فيها منصوب، قد يكون لا، أو قد أو ربما لا يوجد فيها منصوب أو لا يوجد فيها منصوب. قال فالرفع والنصب، والنصب قد يكون بحركة أو حرف أو حذف. النصب بالحركة في الأسماء، مثلا إن زيدا قائم على سبيل المثال، إن زيدا، إن حرف توكيد ونصب، زيدا اسم إن منصوب به عن نصبه الفتحة، هذا مثال المنصوب بحركة. وهكذا الفعل، مثلا تقول لن يذهب زيد، لن يذهب، لن أداة نصب واستقبال ونفي، ويذهب فعل مضارع منصوب بلن وعن نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، هذا مثال المنصوب بحركة. ومثال المنصوب بالحرف تقول أكرمت الصديقين الولدين، الولدين الصديقين مفعول به منصوب عن نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. وهكذا أكرمت مثلا المجتهدين أيضا مفعول به منصوب عن نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع ذكر سالم. وقد يكون نصب الحذف، وهذا في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون إذا دخل عليها ناصب، تقول لن يقوموا الأولاد مثلا، لن يذهبوا إلى السوق مثلا، لن يذهبوا، يذهبوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون، حذف النون. والواو واو جماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والألف فارقة. إذا النصب يكون بحركة أو حرف أو حذف. قال وما يختص بالجر، الجر كذلك قد يكون بحركة أو حرف. بحركة ذهبت إلى المسجد، المسجد اسم مجرور بإلى وعلم جره الكسرة الظاهر على آخره. وقد يكون الجر بحرف، تقول ذهبت إلى المجتهدين، ذهبت إلى المصلين، المصلين اسم مجرور بإلى وعلم جره الياء نيابة عن كسرة لأنه جمع ذكر سالم. قال والجزم للفعل، والجزم قد يكون بالسكون وقد يكون بالحذف. بالسكون كالفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم، لم يذهب زيد مثلا إلى السوق، لم يذهب، يذهب فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه السكون، أو بالحذف، وهذا الحذف إما أن يكون حذف حرف علة أو حذف النون. مثال حذف حرف العلة، لم يدعو العلماء إلى الشر، لم أو لم يدعو العالم إلى الشر، يدعو فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه حذف حرف العلة وهو الواو، والضمة دليل عليه. لم يرضى العلماء بالباطل، يرضى فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة دليل أو علامة عليه. وقد يكون محذوف النون، وهذا في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون إذا دخل عليها جازم، تقول العلماء لم يسكتوا عن الباطل، لم يسكتوا عن الباطل، يسكتوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه حذف النون. فللأسماء الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، لا جزم فيها، لا يدخل جزم في الأسماء. وللأفعال الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، فيها قلنا إيش الأسماء الرفع لها الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، والأفعال فيها الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وهذا الرفع قد يكون لفظا وقد يكون تقديريا. مثال اللفظ جاء زيد على سبيل المثال، يعني إذا كان رفع ملفوظا به، ومقدرا مثال جاء موسى على سبيل المثال. والنصب كذلك قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. تقول أكرمت موسى أكرمت عيسى، الفتح هنا مقدر، وقد يكون ظاهرا تقول أكرمت زيدا، ولا جزم فيها. وللأفعال الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، وذلك إذا كانت هذه الأفعال أولا أفعال مضارعة، أما السكون أما يعني فعل الماضي وفعل الأمر فإنهما يبنيان، فإنهما يبنيان. لكن كلام الآن على الأفعال المضارعة وبشرط أن تكون خالية مما يوجب بناءها، أن تكون خالية مما يوجب بناءها، فإذا دخل عليها ما يجب بناءها فإنها تكون مبنية ولا تكون معربة، وذلك إذا دخل فيها نون النسوة أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. مثال نون النسوة تقول كما في قول الله جل وعلا والوالدات يرضعن فعل مضارع مبني على السكون الاتصال بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني على نعم ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وهكذا نون التوكيد الثقيلة والخفيفة تقول يذهبن أو يذهبن كلاهما مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد. في المثال الأول الثقيلة يذهبن وهي النون مشددة، وفي المثال الثاني الخفيفة وهي النون الساكنة يذهبن. طيب وإنما اختص الخفض بالاسم والجزم بالفعل قصدا للتعادل، قصدا للتعادل، فإن الجر ثقيل، الجر ثقيل يجبر خفة الاسم، الجر فيه ثقل فيجبر خفة الاسم، والجزم خفيف يجبر ثقل الفعل، الفعل ثقيل فيحتاج إلى خفيف، والاسم خفيف يحتاج إلى ثقيل وهو الجر، فكان الجر للأسماء أو تختص به الأسماء، والجزم تختص به الأفعال. قال والجزم للفعل فالأنواع أربعة، وليس للحرف إعراب فلا تطلي، يعني الحرف ليس من المعربات، إنما الإعراب يكون في الأسماء ويكون في الأفعال، أما الحروف فهي كلها مبنية ما في حرف معرب، كل الحروف مبنية، وليس للحرف إعراب فلا يحصل في الحرف أي تغيير. قال فلا تطيل يعني لا تتعب نفسك ولا تكلف نفسك في أمر لا طائل تحته، لا طائل تحته. قال وقد تبين أن الاسم ليس له جزم وليس لفعل جر متصل، وهذا تقدم الكلام عليه أن الاسم لا يدخله الجزم والفعل لا يدخله الخفض أو الجر، قد تبين يعني ظهر واتضح. ثم بدأ يشرع في الكلام على أنواع أو علامات أنواع الإعراب، علامات أنواع الإعراب، فقال لكل نوع علامات مفصلة، فرفع أربعة في قول كل ولي، والنصب خمس علامات وثالثها والنصب خمس علامات وثالثها خفض ثلاث، وللجزم اثنتان تلي. لكل نوع يعني من هذه الأنواع الأربعة التي الرفع والنصب والخفض والجزم علامات، وهذه العلامات إما علامات أصلية أو علامات هي نائبة عن العلامات الأصلية، والمراد بالعلامات الحركات الثلاث التي هي الضمة والفتحة والكسرة وما ناب عن ذلك، وما ناب عن ذلك. وإنما تكون علامات إذا قلنا إن الإعراب معنوي، وهذه مسألة مرت معنا الصباح في الفترة الصباحية، قلنا إن هناك من يذهب وهذا مذهب الناظم إلى أن هذه إنما هي علامات للإعراب، والإعراب شيء معنوي، وبعضهم يقول إن الرفع والنصب والخفض والجزم هي الإعراب، فيكون الإعراب لفظيا. طيب قال لكل نوع علامات مفصلة، مفصلة يعني في كتب النحو، أو يقصد بقوله مفصلة على ما سيذكره هو، ليس ذلك التفصيل، لكن هو ذكر تفصيلا عاما. يقول الرفع له 4 علامات، والنصب له 5 علامات، والخفض له 3 علامات، والجزم له 2 علامات. فهذا التفصيل، ولكن ليس تفصيلا كثيرا، أو ليس تفصيلا بمعنى كلمة تفصيل. فقد يقصد هذا، وقد يقصد بقوله مفصلة أي هذا التفصيل ستجده لهذا الكلام الذي سأذكره لك مفصلا في كتب النحو. بالنسبة للرفع، وهو الذي يحدثه عامله في آخر الكلمة، علاماته 4 علامات، التي هي الضمة والواو والألف وثبوت النون. وبدأ بالرفع لأنه كما تقدم لا يستغنى عن المرفوع، فما من عبارة أو جملة إلا وفيها مرفوع، ولهذا يسمى المرفوع عمدة وغيره فضلة، لأنه قد يستغنى عنه في بعض الكلام أو في بعض العبارات، لكن لما كان المرفوع لا يستغنى عنه كان عمدة. 4 علامات تدل عليه: الضمة وهي الأصل، ولهذا لا يقوم غيرها مقامها إلا عند تعذرها، والواو والألف والنون ثبوت النون وهي فرع عنها نائبة عن الضمة. لماذا كانت هذه نائبة عن الضمة الواو وثبوت النون والألف؟ لماذا كانت نائبة عن الضمة؟ أما بالنسبة للواو فلأنها متولدة عن الضمة، إذا أشبعت الضمة تولد عنها الواو، إذا أشبع الحرف المضموم تولد عنه الواو، هذا بالنسبة للواو. وأما الألف فلكونها أخت الواو فأعطيت حكمها، قالت الألف للواو: بما أني أختك فأنا مثلك، أنوب عنك إذا لم توجد الضمة. وأما النون فلتقارب المخرجين، مخرجي الواو والنون، واو نون، فلتقارب المخرجين، فقامت النون مقام الواو في النيابة عن الضمة. هذا هو السبب في أن هذه الثلاثة نائبة عن الضمة: الألف والواو والنون. الضمة تكون علامة للرفع في 4 مواضع، وهذا الرفع قد يكون مقدرا وقد يكون ظاهرا. وهذه المواضع 4: أولا الاسم المفرد، والمقصود بالاسم المفرد هنا يعني في باب الإعراب، وهذه فائدة انتبه لها، هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الستة، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الستة، لأن كلمة مفرد حتى لا يشكل عليك ستأتي على بعض الأبواب يقول لك محمد مفرد، ويقول لك الصديقان مفرد، حتى لا يشكل عليك، تمام؟ المفرد في كل باب بحسبه. ففي باب الإعراب يراد بالمفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الستة، وفي باب المنادى يراد بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف في باب المنادى. طيب، ولهذا مثل محمدون، عندما تقول يا محمدون مثلا هذا يعتبر من المفرد وإن كانت صورته صورة الجمع، هذا فين؟ في باب المنادى، واضح؟ ويراد بالمفرد في باب المبتدا والخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة، ولا شبه جملة، واضح؟ يقولون الخبر ينقسم إلى قسمين: إلى مفرد وإلى غير مفرد، وغير المفرد ينقسم إلى قسمين: إلى جملة وإلى شبه جملة. ثم يمثلون بالمفرد بقائم، قائمان، قائمون، زيد قائم، هذا خبر مفرد قائم، الزيدان قائمان، قائمان أيضا من قسم المفرد، وإن كان الصورة صورة مثنى. فأنت قد تستغرب كيف هذا مفرد وهو مثنى، اثنان قائمان. وهكذا عندما يقول الزيدون قائمون، قائمون أيضا مفرد في باب المبتدأ والخبر، لأن المراد بالمفرد في باب المبتدأ والخبر هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. وهذه فائدة مهمة جدا، وبمعرفتها يزول إشكال كثير. وهذا الاسم المفرد المرفوع بالضمة سواء منصرفا كان أو غير منصرف، والاسم المنصرف هو الذي يدخل التنوين والكسرة، هذا المقصود بالمنصرف الذي يدخله التنوين والكسرة. وما ليس منصرف يعني لا يدخله التنوين، وكذلك لا يدخله الكسرة، لا يدخله الكسرة. طيب، فالاسم المفرد سواء كان منصرف مثل محمد، تقول جاء محمد مرفوع بالضمة، أو غير منصرف مثل أحمد، فاطمة، جاءت فاطمة أيضا مرفوع بالضمة، أحمد، جاء أحمد، لا تقول أحمد، هذا من الأسماء التي لا تنصرف، أيضا هو مرفوع بالضمة. كذلك الضمة تكون علامة لرفع في جمع التكسير، وجمع التكسير هو ما تغير فيه بناء مفرده، ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة أو نقص أو تغيير حركة. مثلا رجل رجال، عندما جمعت كلمة رجل إلى رجال زيد فيها حرف وهو الألف، قبل الجمع لم يكن هناك ألف، رجل رجال، عندما جمعنا هذا الاسم زيد فيه حرف. وقد يكون بالنقص، جمع التكسير يحصل فيه نقص عند جمعه، مثال فراش فرش، نقصت الألف. وقد يكون هناك تغيير بالشكل فقط بدون زيادة أو نقصان، مثل أسد والجمع أسود أو أسد، يجمع بأسود أو أسد، ليس هناك شاهد في كلمة أسود، لأن هذا من الزيادة التي تحصل في جمع تكسير عند جمعه، لكن الشاهد في الجمع أسد حصل تغيير في الشكل، كانت السين مفتوحة وكانت الهمزة مفتوحة، وعند الجمع صارت الهمزة مضمومة وصارت السين ساكنة، أسد أسد. من يذكر كتابا للصحابة عنوانه فيه كلمة أسد؟ ها؟ أسد الغادم، نعم. طيب، هذا هو جمع التكسير، هو ما تغير فيه بناء مفرده، وسواء كان التغيير حقيقيا أو تقديريا. طيب، ما نريد توسع شعب كثير. وسواء كان جمع تكسير منصرف أو غير منصرف، مثال منصرف رجال، تقول جاء رجال، رجال فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهر على آخره. أو غير منصرف تقول هذه مساجد، مساجد خبر مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهر على آخره، مساجد غير منصرف، والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع. وكذلك تدخل الضمة أو تكون علامة لرفع في جمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، تقول جاء المسلمات، المسلمات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وكذلك تكون الضمة علامة لرفع في الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مما يجب بناءه، مثاله يذهب، مثلا يذهب المسلم إلى المسجد، يذهب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فهذه المواضع الأربعة تكون الضمة فيها علامة للرفع. انتهينا من الضمة وهي العلامة الأولى للرفع، ثم ننتقل إلى الواو. الواو تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في موضعين، الموضع الأول جمع المذكر السالم، وتعريف جمع المذكر السالم هو كل ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء واحده من التكسير. لماذا قيل له جمع مذكر سالم؟ جمع مذكر سالم جمع لأنها كلمة تدل على جمع. طيب، تقول جاء المحمدون، هذا جمع مذكر، ومذكر لأنك تتكلم عن ذكور، جاء المحمدون، لكن جاء المسلمات هذا مؤنث، جاء المحمدون فهذا جمع مذكر، وسالم لأن مفرده سلم من التكسير عند جمعه. كل ما حصل هو أنه زيد في آخره زيادة صالحة عن التجرد، صالحة عن التجرد. جاء محمد، الواو والنون إذا أردت أن تجمع فقط تزيد واو ونون، وإلا كلمة هي الكلمة، لم يحصل فيها أي تغيير. جاء محمد ون، رأيت محمد دين، الياء والنون تزاد، وهذه الزيادة تغني عن المتعاطفات، تغني عن المتعاطفات. فلو كان 10 من الناس كلهم اسمه محمد ودخلوا، فبدلا من أن تقول جاء محمد ومحمد ومحمد ومحمد ومحمد تعدد 10 محمدين، خلاص يغني عن هذا أن تقول جاء المحمدون. شوف هذه الزيادة التي في آخر كلمة محمد التي هي الواو والنون أو الياء والنون أغنت عن هذه المتعاطفات كلها، جاء محمد ومحمد ومحمد ومحمد، تقول جاء محمد وخلاص. فهذا هو تعريف جامع المذكر السالم، كل ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء واحده من التكسير. أما جمع التكسير قيل له جمع التكسير لأننا عندما جمعناه تكسرت هيئة الكلمة، تكسر الاسم تكسيرا، إما أن يزاد فيه وإما أن ينقص منه وإما أن تتغير حركته، بخلاف جمع ذكر سالم فالاسم هو الاسم يبقى بحركاته وهيئته، اللهم يزاد في آخره زيادة صالحة عن التجرد، وتغني هذه الزيادة عن المتعاطفات كما ذكرت لكم. وسواء كان جمع ذكر السالم سواء كان علما أو وصفا، علما مثل محمدون، نعم جاء محمدون جاء الزيدون، أو وصف جاء العاقلون جاء الصالحون جاء الخاشعون، هذا وصف وليس بعلم. والموضع الثاني في الأسماء الستة المضافة لغير ياء المتكلم، الأسماء الستة وبعضهم يجعلها 5 ومن يجعلها 6 بزيادة هن، الهنو هي أبوك وأخوك وحموك وفوك ودمال وهنوك، 6 أسماء تسمى بالأسماء الستة. ويشترط حتى ترفع بالواو أن تكون مضافة، ويشترط في هذه الإضافة أن تكون لغير ياء المتكلم، لأن هذه الأسماء الستة إذا كانت مضافة إلى ياء المتكلم فإنها تكون مرفوعة بالحركات بالضمة وليس بالواو. طيب تقول جاء أبي، هنا نعم كلمة أب أضيفت لكن أضيفت إلى ياء المتكلم، تقول جاء أبي فاعل مرفوع لم ترفع الضمة المقدر على آخره الذي هو الباء، منع من اشتغالها اشتغال المحل بحركة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الكسرة، لأن الكسرة تناسب الياء فهي من جنسها. ثم تقول وهو مضاف والياء مضاف إليه. وإذا تجردت الأسماء الستة عن الإضافة تكون مرفوعة بالحركات، تقول جاء أب جاء أخ جاء حم، تكون مرفوعة بالحركات. إذن يشترط أن تضاف وأن تكون هذه الإضافة لغير ياء المتكلم، تضاف إلى الكاف فتقول جاء أبوك جاء أبوك، طيب جاء حموك، طيب وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبيك دعتي لا. طيب ومثاله جاء أبوك، أبوك فاعل مرفوع لم ترفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من أسماء ستة وهو مضاف والكاف مضاف إليه باختصار، أو تقول الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. وهكذا مثلا جاء حموك جاء أخوك، طيب أو تقول مثلا جاء ذو مال، هكذا. هذا مثال الأسماء الستة المرفوعة بالواو. إذا الواو تكون علامة الرفع في موضعين، في جمع ذكر سالم وفي الأسماء الستة. وأما العلامة الثالثة للرفع وهي الألف فتكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في موضع واحد وهو المثنى، وهو المثنى. والمثنى هو اسم دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين، بدل من أن تقول جاء محمد ومحمد تقول جاء المحمدان، جاء المحمدان. وطبعا في جمع ذكر سالم وما حمل عليه مثل أراضون عليون هذه كلها ترفع بالواو وتنصب وتخفض بالياء وهكذا المثنى والمحمول على المثنى اثنى عشر. طيب هو كل اسم دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين وكان له مفرد من لفظه ولا فرق بين أن يكون هذا المثنى مؤنثا تقول جاءت الفاطمتان أو مذكرا تقول جاء المحمدان المحمدان فاطمتان فاعل مرفوع ولم ترفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. وهنا أمر وهو أنك إذا ذكرت العلامة الأصلية لا يحتاج إلى أنك تعلل إذا ذكرت العلامة الأصلية. العلامة الأصلية لرفع ما هي يا إخواني؟ قلنا ما هي؟ الضمة. فإذا قلت جاء زيد ما يحتاج أنك تقول لأنه مفرد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة لأنه مفرد تعلل. لماذا؟ لأن هذه علامة أصلية. لكن إذا جئت بعلامة نائبة عن العلامة الأصلية هنا يحتاج أنك تعلل. ما هو السبب مرفوع بالألف؟ تقول لأنه مثنى. ما هو سبب مرفوع بالواو؟ إذا قلت جاء المحمدون أنا أعرف أن الرفع يكون بالضمة فلماذا قلت بالواو هنا؟ تقول لي أنه جمع مذكر سالم. تذكر التعليل واضح إن شاء الله؟ لأن بعضهم عندما يعرب ويأتي في إعرابه علامة أصلية يعلل كما ذكرت لكم يقول مثلا جاء الرجال الرجال فاعل مرفوع عن مترفع الضمة الظاهر على آخره لأنه جمع تكسير. لا ما يحتاج أنك تقول جمع تكسير لأن العلامة هنا علامة أصلية للرفع وهي الضمة. لكن إذا ذكرت علامة هي نائبة عن العلامة الأصلية هنا يحتاج أنك تعلل فتقول لأنه جمع ذكر سالم لأنه من الأسماء الستة لأنه مثنى هكذا. إذن الألف تكون علامة الرفع في موضع واحد وهو المثنى. ولا فرق كذلك بين كونه نكرة أو معرفة. نكرة تقول جاء رجلان أو معرفة جاء الرجلان. وأما النون وهي العلامة الرابعة للرفع فتكون علامة الرفع نيابة عن الضمة في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ياء المؤنث المخاطبة. يذهب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة. لكن إذا أردت أن يكون مرفوعا بثبوت النون أدخل عليه هذه الضمائر الثلاثة وأحدها أدخل عليها أحدها فتدخل ألف الاثنين تقول جاء نعم ذهب الولدان نعم يذهبان الولدان يذهبان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لاتصال بألف الاثنين تعلل لاتصال بألف الاثنين. وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لكن تقول ماذا يا إخواني؟ تقول وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وهكذا يلعبون يأكلون ينامون أيضا تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وهو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وهكذا أنت يا هند تذهبين مثلا إلى البيت أو إلى المسجد أو إلى المصلى تذهبين فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون ويا المخاطبة يا المؤنث المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. قيل له يا المؤنث المخاطبة يا لأنه حرف يا في قولك تذهبين تأكلين تدرسين تكتبين يا لأنها يا المؤنثة لأنك تتكلم عن أنثى من الصلح تأتي إلى رجل تقول له أنت يا سعيد تذهبين إلى المدرسة ما يأتي لأنه هذه الياء ياء المؤنثة. والمخاطبة لأنها تستعمل في الخطاب فقط ما يصلح أنك تقول هند تتكلم عن امرأة اسمها هند وهي غائبة هند تذهبين لا فلا يكون إلا في حال الخطاب. ولهذا قيل لها يعني قيل لهذا الضمير ياء المؤنثة المخاطبة. انتهينا من علامات الرفع من الرفع وعلاماته. وأما النصب فكما ذكر الناظم له خمس علامات فقال والنصب خمس علامات النصب وهو ما يحدثه عامله سواء كان هذا العامل اسما أو فعلا أو حرفا. قد يكون هذا العامل الذي يحدث النصب قد يكون اسما وقد يكون فعلا وقد يكون حرفا. مثال الاسم تقول أنت الضارب زيدا، زيدا مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة. ما هو العامل الذي عمل فيه النصب؟ اسم الفاعل الضارب، هذا اسم فعمل فيه النصب. طيب وقد يكون فعلا، تقول ضربت زيدا مفعول به منصوب وعلم نصبه الفتحة. ما الذي عمل فيه النصب؟ الفعل ضربه، ضربت زيدا. وقد يكون حرفا، الذي يعمل النصب حرف، تقول إن زيدا قائم، إن حرف توكيد ونصب، وزيدا اسم منصوب بإن وعلم نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن النصب هو ما يحدثه عامله سواء كان هذا العامل اسما أو فعلا أو حرفا. له خمس علامات: الفتحة وهي الأصل، والألف والكسرة والياء، وحذف النون وهي فروع عن الفتحة، وهي فروع عن فتحة. لماذا كانت هذه العلامات نائبة عن الفتحة؟ أما الألف فلأنها تتولد عن الفتحة. الفتحة إذا أشبعتها تولد ونشأ عنها ألف، فقامت مقام الفتحة. وأما الياء فلأنها أخت الألف، فقالت أنا أقوم مقامك، إذن أنا أيضا أنوب عن الفتحة. هذا بالنسبة للألف إن شاء الله خير. والآن وأما الكسرة فلأن، طيب قلنا ماذا علامات النصب يا إخواني؟ الفتحة والألف والياء وحذف النون. أما الألف فلأنها تنشأ عن الفتحة فقامت مقامها، وأما الياء فلأنها أخت الألف فقامت مقام الفتحة كأختها، وأما الكسرة فلأنها أصل الياء فأقيمت مقام الفتحة، وأما حذف النون فلأن ثبوتها لما كان علامة للرفع لم يبقى إلا أن يكون حذفها علامة للنصب. نأتي إلى العلامة الأولى من علامة النصب التي هي الفتحة. تكون علامة النصب في ثلاثة مواضع لا زائد عليها. الموضع الأول الاسم المنفرد منصرفا كان أو غير منصرف، تقول رأيت زيدا، هذا مثال اسم منصرف المنصوب، زيدا مفعول به منصوب وعلم نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، رأيت زيدا. أو غير منصرف تقول رأيت أحمد، أحمد اسم منصوب كذلك يعني مفعول به منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا الموضع الأول الذي تكون فيه الفتحة علامة النصب. والموضع الثاني جمع تفسير سواء كان منصرفا أو غير منصرف. مثال منصرف رأيت رجالا أقوياء، رجالا مفعول به منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومثال غير منصرف تقول رأيت مساجد كثيرة، رأيت مساجد، مساجد جمع تكسير غير منصرف مفعول به منصوب عن نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والموضع الثالث في الفعل المضارع سواء كان صحيح الآخر أو معتل الآخر، يعني في آخره حرف من حروف العلة، مثل صحيح الآخر تقول لن يذهب مثلا الولد إلى السوق، لن يذهب، يذهب في فعل مضارع منصوب بلن وعلى نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا مثال الفعل الصحيح يعني الذي ليس في آخره حرف من حروف العلة الثلاثة التي هي الواو والألف والياء. ومثال المعتل تقول لن يقضي الحاكم في المسألة، لن يمشي مثلا الرجل إلى السوق، يمشي يقضي فعل مضارع منصوب وعلم نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقد تكون مقدرة كقولك لن يرضى فعل مضارع منصوب بلن وعلم نصبه الفتحة المقدرة على آخره من عن ظهورها التعذر. وقد يقول قائل لماذا ظهرت الفتحة على الياء وعلى الواو أيضا في قولك لن يدعو العالم إلى الباطل، يدعو فعل مضارع منصوب بلن وعلم نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لماذا ظهرت ولم تظهر على الألف في قولك لن يرضى؟ الجواب لخفتها على الياء وعلى الواو، لما كانت خفيفة في النطق في اللفظ ظهرت لن يقضي، ما في ثقل، بخلاف الضمة لا تظهر على الياء وفي إظهارها ثقل، تقول يقضي القاضي مثلا في المسألة أو الحاكم في المسألة، لكن لما كانت خفيفة في حال النصب ظهرت الفتحة، لن يقضي الحاكم في المسألة، لن يدعو العالم إلى الباطل على سبيل المثال. أما بالنسبة للألف فإنه يتعذر النطق فيها أصلا، فلهذا يقال منع من ظهورها التعذر، لأنه يتعذر النطق بها أصلا. هناك في الضمة، إذا رجعنا إلى الضمة، في الياء تقول منع من ظهورها ثقل، أنت تستطيع أن تنطق به بهذه الضمة، لكن في النطق بها ثقل، لكن إذا كان حرف العلة هو الألف فإنه يتعذر النطق بالضمة أصلا. من يستطيع ينطق بالضمة إذا كان الفعل آخره ألف، مثاله يرضى، هل يستطيع أحد؟ يتعذر النطق به أصلا، لكن بخلاف إذا كان حرف العلة الياء فإنك تستطيع أن تنطق بهذه الضمة لكن بثقل. فلذلك قالوا هنا منع من ظهوره الثقل، وهناك في الألف قالوا منع من ظهوره ماذا يا إخواني؟ التعذر، يعني أنه يتعذر النطق بها أصلا. وهكذا الواو إذا كان حرف العلة هو الواو أيضا منع من ظهورها الثقل، يعني منع من ظهورها الضمة الثقل يقال. طيب نرجع إلى علامات النصب، قلنا الموضع الثاني في جمع التفسير، والموضع الثالث في الفعل المضارع سواء كان صحيح الآخر أو معتل الآخر، هو الذي في أخير حرف من حروف العلة الثلاثة. إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء يوجب بناءه، لأنه إذا دخل عليه ناصب واتصل بآخره شيء يوجب بناءه فإنه يكون مبنيا ولا يكون منصوبا، لكن في محل نصب تقول لن يذهبن الولد إلى السوق مثلا، تقول لن أداة نصب ونفي واستقبال، يذهبن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. في محل نصب فعل مضارع مبني في محل نصب، لماذا بني؟ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. وهكذا تقول مثلا لن يرضعن النساء أولادهن على سبيل المثال. قال والنصب خمس علامات. أيضا من علامات النصب الألف، فتكون علامة النصب في الأسماء الستة في موضع واحد فقط، الأسماء الستة تقول رأيت أباك، رأيت أخاك، رأيت فاك، رأيت ذا مال. طيب هذه كلها الإعراف فيها يقال مفعول به منصوب، وعن نصبه ماذا؟ الألف نيابة عن الفتحة. لماذا؟ تقول لأنها من الأسماء الستة، تعلل. ثم بعد ذلك تقول أباك أبا مضاف والكاف مضاف إليه باختصار، أو تقول ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. بالنسبة لحماكي، الحم هو أخو الزوج، ابن عمه، أخوه، قريبه. بعضهم يقول هذا اللفظ لا يطلق إلا على قريب الزوج، ولهذا تكسر الكاف فيقال حماكي ولا يقال حماكة، رأيت حماكة. وبعضهم يقول بل تقول حماكة، لأنه وإن كان الأغلب والأكثر أنه يطلق على قريب الزوج، إلا أنه كذلك وهذا في النادر والقليل يطلق على قريب الزوجة. طيب يطلق على قريب الزوجة. بالنسبة للكسرة وهي العلامة الرابعة من علامات، أو العلامة الثالثة من علامات النصب، فتكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، في جمع المؤنث السالم. والمراد بجمع المؤنث السالم وما جمع بألف وتاء مزيدتين، وسواء أكان جمعا لمؤنث مثل فاطمات، خاشعات، مصليات، أو لمذكر كحمامات، حمامات لكن مفردهم مذكر، تقول هذا حمام، هذا حمام، لا يشترط أن يكون مفرده مؤنثا. ومثاله تقول رأيت مسلمات، رأيت الخاشعات، مفعول به منصوب على نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. طيب هكذا. وأما الياء فتكون علامة للنصب، وهي العلامة الرابعة، تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في موضعين لا ثالث لهما، في المثنى وفي جمع المذكر السالم. تقول أكرمت الطالبين، الطالبين مفعول به منصوب على نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لماذا؟ لأنه مثنى والنون عوض عن تنوين في الاسم المفرد. وفي جمع ذكر سالم أيضا تقول أكرمت المحمدين، أكرمت الزيدين مثلا، أكرمت الخاشعين، رأيت المصلين، كلهم مفعول به منصوب وعلم نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع ذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وأما حذف النون وهي العلامة الأخيرة للنصب فيكون علامة النصب نيابة عن الفتحة في الأفعال المضارعة التي رفعها بثبات النون، ثبات وثبوت النون كلاهما سائغ، ثبات النون أو ثبوت النون، يعبرون بهذا وبهذا. إذا دخل عليها ناصب، الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، وما ضابطها؟ الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون هي كل فعل مضارع دخل عليه ألف الاثنين أو جماع وياء المخاطبة يكون مرفوع بثبوت النون، فإذا دخل عليه ناصب حذفت هذه، حذفت هذه النون. مثاله العلماء لن يسكتوا عن الباطل، يسكت فعل مضارع منصوب بلن وعن نصبه حذف النون والواو والجماعة ومن تصل مبني على السكون في محل الفاعل والألف فارقة. والأفعال الخمسة تسمى بالأمثلة الخمسة، هذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن. طيب أو يقال الأوزان الخمسة، الأمثلة الخمسة، الأوزان الخمسة، لماذا هو هذا هو الأحسن؟ أحسن من قولك الأفعال الخمسة، حتى لا يظن أنها أفعال معينة، خمسة أفعال معينة مثل الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة. عندما يقال الأسماء الستة الأسماء الخمسة خلاص أسماء معروفة معدودة، هي ستة أسماء أو خمسة أسماء فقط. أما إذا قيل الأفعال الخمسة فقد يتوهم متواهم أنها خمسة أفعال مثل أفعال مثل أسماء الخمسة، خمسة أفعال معينة. فلذلك الأحسن قالوا أن تقول الأمثلة الخمسة أو الأوزان الخمسة. ما هذه الأوزان الخمسة؟ كل ما كان على وزن يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين فهو من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة، كل ما كان على هذه الأوزان الخمسة، يفعلان يأكلان يضربان ينامان يرقدان يبنيان يشربان يدرسان يكتبان، تفعلان تأكلان تشربان تنامان ترقدان تدرسان تحفظان، وكذلك ما كان على وزن يفعلون يأكلون يشربون يدرسون يكتبون يحفظون يحفظون ينامون ينظرون، وهكذا ما كان على وزن تفعلون تأكلون تشربون تدرسون تكتبون، وما كان على وزن تفعلين تذهبين تأكلين تطبخين تدرسين تنظرين إلى آخره. فكل ما كان على وزن على هذه الأوزان الخمسة فإنه يقال له الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. انتهينا من النصب ومن علاماته الخمسة. وللخفض ثلاث علامات، الآن كلام على الخفض. قال خفض ثلاث، قال الناظم خفض ثلاث، يعني للخفض ثلاث علامات. الكسرة وهي الأصل فلا ينوب عنها غيرها مع إمكانها، ولهذا قدمها، ولهذا تقدم، ولهذا تقدم، فيقال علامة الخفض ثلاثة، الكسرة، كل العلامات الأصلية يعني تقدم على النائبة لأنه لا يقدم عليها غيرها إذا كان بالإمكان أن يؤتى بها. والياء والفتحة وهما فرعان عن الكسرة لأنهما نائبتان عن الكسرة. أما الياء فلأنها تنشأ عنها، تنشأ عن الكسرة، إذا أشبعت الكسرة نشأ عنها وتولد عنها الياء فقامت مقامها. وأما الفتحة فلأن الكسرة نابت عنها في جمع المؤنث السالم. شوف كيف في تبادل تجاري. الفتحة قالت للكسرة أنت تغطين بدلا عني في جمع المؤنث السالم. يعني جمع الأصل في النصب أنه يكون بالفتحة، لكن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والكسرة قالت أنت تغطين بدلا عني في الاسم الذي لا ينصرف في حال الخفض. فأما الكسرة فتكون علامة الخفض أصالة في ثلاثة مواضع لا زائدة عليها. الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف، ها في كل المواضع التي مر معنا فيها الاسم المفرد أو جمع التكسير وسيأتي الكلام عليه، نقول ماذا؟ نقول سواء كان منصرفا أو غير منصرف، لكن هنا نقول الاسم المفرد المنصرف، فالكسرة لا تكون علامة الخفض إلا في الاسم المنصرف، في الاسم المفرد إذا كان منصرفا مثل زيد محمد، تقول مررت بزيد، طيب مررت بمحمد. أما الاسم الذي لا ينصرف وكان اسما مفردا فإنه الاسم الذي لا ينصرف فإنه يخفض بالفتحة كما سيأتي، يخفض بالفتحة، تقول مررت بأحمد ولا تقول بأحمدي، مررت بفاطمة اسم لا ينصرف ولا تقول بفاطمتي، لا تقول بفاطمتي. إذن هذا الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف، وسواء كان هذا الخفض بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية، هذه أسباب الخفض وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى في الكلام على المخفوضات. أي اسم في الدنيا مخفوض سببه لا يخرج عن هذه ثلاثة الأشياء، إما أن يكون مجرور بحرف الجر، وإما أن يكون مضاف إليه، وإما أن يكون تابعا لمخفوض. إما أن يكون بدلا، التابع التوابع أربعة: البدل والتوكيد والعطف والنعت. لا يخرج أي اسم مخفوض، أي اسم في الكلام في الكتابة لا يخلو سبب خفضه من هذه ثلاثة الأسباب: إما أن يكون مجرور بحرف الجر، أو أن يكون مضافا إليه الإضافة يعني، وإما أن يكون مخفوضا بالتبعية. فمثال الاسم المفرد المخفوض بحرف الجر، تقول ذهبت إلى زيد، زيد اسم مجرور بإلى وعلم جره كسرة الظاهرة على آخره، والمخفوض بالإضافة تقول غلام زيد، زيد هنا أيضا مخفوض وعلامة خفضه كسرة. ما سبب خفضه؟ أنه مضاف إليه، نعم الإضافة أو التبعية. والتابع قلنا أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. النعت تقول مررت بزيد الفاضل، لماذا خفضت كلمة فاضل؟ لأنها نعت لزيد مجرور مثله علم جره كسرة. مررت بأبي عبد الله محمد، محمد بدل من أبي عبد الله مجرور مثله، هنا أيضا بالتبعية. مررت بالأمير نفسه، هنا توكيد لأمير مجرور مثله علم جره كسرة تابع لما قبله. وكذلك تقول مررت بعمر وخالد، خالد أيضا مجرور بالتبعية تابع لما قبله أيضا. هذا مثال الاسم المفرد المخفوض إما بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية. والموضع الثاني الذي تكون فيه الكسرة علامة الخفض جمع التكسير المنصرف فقط، المنصرف تقول مررت برجال أقوياء، مررت برجال اسم مجرور عن جره الكسرة. أما الاسم الذي لا ينصرف فإنه لا يخفض بالكسرة بل يخفض بالفتحة كما سيأتي، تقول مررت بمساجد كبيرة، بمساجد كبيرة، مساجد جمع تكسير لكنه مخفوض بالفتحة نيابة عن الكسرة، لماذا؟ لأنه اسم لا ينصرف. طيب في جمع تكسير منصرف مذكرا كان أو مؤنثا، تقول مررت بهنود، خلاص المذكر جمع تكسير مثاله بالنسبة للمذكر جمع تكسير، مررت برجال. وأما بالنسبة لجمع تكسير المؤنث تقول مررت بالهنود، جمع هند يقال هندات وهنود. والموضع الثالث الذي تكون فيه الكسرة علامة للخفض جمع المؤنث السالم. تقول مررت بمسلمات بخاشعات بمصليات إلى آخره. وأما الياء وهي العلامة الثانية من علامات الخفض وهي نائبة عن الكسرة فتكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع. الموضع الأول الأسماء الستة، تقول مررت بأبيك، اذهب إلى أخيك، اذهب إلى حميك، اذهبي إلى حميك. نعم، فهذه كلها تقول في إعرابها اسم مجرور وعلم جره الياء نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه من أسماء الستة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. والموضع الثاني المثنى، المثنى تقول ذهبت إلى الصديقين، إلى الولدين، إلى المجتهدين، أيضا اسم مجرور بإلى وعلم جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في اسم مفرد. والموضع الثالث جمع مذكر السالم وما حمل عليه، كذلك المثنى وما حمل عليه جمع مذكر السالم. تقول ذهبت إلى المحمدين، إلى الخاشعين، إلى المصلين، أيضا اسم مجرور بإلى وعلم جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. وأما العلامة الثالثة للخفض وهي الفتحة فتكون علامة الخفض في موضع واحد نيابة عن الكسرة، في موضع واحد في الاسم الذي لا ينصرف سواء كان منفردا أو كان جمع تكسير، كما مثلت لكم المنفرد مثال ذهبت إلى أحمد، تقول اسم مجرور بإلى وعلم جره فتحة نيابة عن كسرة. لماذا؟ أنا أعرف أن الأصل أن الخفض يكون بكسرة، تقول لأنه اسم لا ينصرف، ثم بعد ذلك تذكر المانع له من الصرف، أن يوجد في الاسم الغير مصروف علة إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى، أو أن يكون فيه علة تقوم مقام علتين كصيغة منتهى الجموع أو ألف التأنيث. تقول مررت بدعجاء، بحسناء، بحمراء، المانع له من الصرف ألف التأنيث. وفي قولك مررت بمساجد، المانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع، ما كان على صيغة مفاعل أو مفاعيل، مفاعل مثاله مساجد، مقابر، مررت بمقابر، لا تقول بمقابري، بمقابر. وما كان على صيغة مفاتيح أو على وزن مفاعيل مثاله مفاتيح، عصافير، مررت بعصافير، مررت بمفاتيح، هكذا. كل هذا مجرور وعلم جره الفتحة نيابة عن كسرة لأنه الاسم لا ينصرف. ثم إذا كان وجد فيه علتان تقول والمانع له من الصرف كذا وكذا، العلمية والتأنيث، العلمية والعجمة. مثلا ذهبت إلى إبراهيم، إبراهيم اسم مجرور بإله وعلم جره الفتحة نيابة عن كسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العلمية والعجمة. والكلام في الحقيقة على هذا كثير، قد يأخذ علينا وقتا كثيرا إذا جينا نذكر يعني كلام على علل، يعني العلل التي يمنع بسببها الاسم عن الصرف، لكن تجدونه في موانه إن شاء الله. إلا في حالة واحدة جمع التكسير الغير مصرف، في حالة واحدة ينصرف وذلك إذا أضيف أو دخلت عليه أل، إذا أضيف. نحن قلنا مساجد اسم لا ينصرف والمانع لهم من الصرف صيغة منتهى الجموع، تقول مررت بمساجد، لكن لو أضفت كلمة مساجد إلى كلمة بعدها فقلت مررت بمساجد المدينة، ها هنا لا تقول مساجد المدينة لأنك الآن أضفت كلمة مساجد إلى كلمة أخرى. لماذا؟ لأنها خرجت عن مشابهتها للفعل، الاسم الذي لا ينصرف لأنه يشبه الفعل والفعل لا ينون ولا يدخله الخفض كما مر معنا قبل قليل، فلما كان مشابها للفعل لم يدخله التنوين ولم يدخله الخفض. لكن الآن بما أنه أضيف والإضافة هذه من خصائص الأسماء خرج عن مشابهته للفعل فخفض، واضح إن شاء الله؟ خفض، رجع إلى أصله فخفض. فتقول مررت بمساجد المدينة أو بمساجد الحي، البحر جر ومساجد اسم مجرور بالباء وعلم جره الكسرة وهو مضاف، والمدينة مضاف إليه مجرور وعلم جره كسرة. وهكذا إذا دخل عليه تقول مررت بالمساجد لا تقول بالمساجد، خطأ، لأن أل هذا من علامات ماذا يا إخواني؟ كما مر معنا من علامات الأسماء، فخرجت كلمة مساجد عن مشابهتها للفعل. لما كان كلمة مساجد شبيهة بالفعل لم تنون ولم تخفض، لأن فعل لا ينون ولا يدخله الخفض، لكن بما أنه دخل عليه علامة من علامات الأسماء عاد إلى أصله، فخرج عن مشابهته للفعل فخفض. تقول مررت بالمساجد، مررت بالمساجد اسم مجرور بالباء وعلم جره الكسرة الظاهرة على آخره. ثم قال وللجزم اثنتان تلي. الجزم له علامتان، العلامة الأولى السكون والعلامة الثانية الحذف، والسكون هو حذف حركة، حذف الحركة، هذا معنى السكون حذف الحركة، وهي العلامة الأصلية، ولهذا تقدم عندما يقال علامات الجزم لا تقول حذف السكون بل تقدم السكون، لأن هي العلامة الأصلية، وهذا في كل العلامات الأصلية تقدم عن العلامات النائبة عنها. والحذف، والحذف هو سقوط حرف العلة أو نون، أو نون الرفع إذا كان فعل مجزوما. طيب، فأما السكون فيكون علامة للجزم في موضع واحد وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر، والفعل المضارع الصحيح الآخر يعني الذي لم يتصل بآخره، لم يكن في آخره حرف من حروف العلة الثلاثة، مثل يذهب يلعب يأكل يشرب ينام، هذا إذا دخل عليه، إذا دخل على هذا الفعل جازم فإنه يجزم بالسكون. تقول لم يذهب، لم حرف نفي وجزم وقلب. لماذا قيل له حرف نفي وجزم وقلب؟ نفي لأنه ينفي حصول الفعل، لم يذهب لم يأكل ينفي حصول الفعل. ولماذا قيل له قلب حرف قلب؟ لأنه قلب معناه من ماذا؟ من المضارع إلى الماضي. الأصل أن كلمة يذهب يعني الآن، لكن لما أدخلت عليه لم انقلب معناه من المضارع إلى الماضي، لم يذهب يعني في الماضي، لكن إذا أبعث لم وقلت يذهب يعني الآن، فقلب معناه من المضارع من الحال إلى الماضي، هذا معنى قلب. وجزم لأنه يجزم الفعل، يحذف حركته فيجعل آخره ساكنا، فتقول لم حرف نفي وجزم وقلب، ويذهب فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه السكون. وأما هذا بالنسبة للسكون، وأما بالنسبة للحذف فإنه يكون علامة الجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر كسر. في الفعل المضارع المعتل الآخر، المعتل الآخر كسر الخاء وليس بفتحها، الآخر هو الفعل الذي اتصل بآخر حرف من حروف العلة الثلاثة الذي هو الواو والياء والألف. مثال الألف يرضى، يرضى آخره ألف، ومثال الواو يدعو، ومثال الياء يقضي. فإذا دخل الجازم على فعل معتل فإنه يحذف حرف العلة، لم يرضى، يرضى فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه حذف حرف العلة الذي هو الألف، فلا تكتب الألف في آخره، والفتحة دليل على هذه الألف. يعني كيف عرفت أن المحذوف هو حرف الألف؟ لأن حرف الألف الحرف الذي قبله فيه حركة من جنس هذا، من جنس الحرف المحذوف، وهي الفتحة. تقول والفتحة علامة عليه أو دليل عليه. كيف عرفت أن الياء هو المحذوف؟ لأن الحرف الذي قبله مفتوح والفتحة تناسب أو هي من جنس الألف، فتقول والفتحة يعني في الحرف الذي قبل الألف علامة على هذا الحرف المحذوف. وإذا كان الفعل المعتل آخره واوا ودخل عليه الجزم فإن حذف العلة الذي هو الواو يحذف أيضا. تقول لم يدعو العالم إلى الشر، لم حرف نفي وجزم وقلب، ويدعو فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه حذف حرف العلة الذي هو الواو، والضمة علامة عليه، الضمة علامة عليه. وهكذا إذا كان حرف العلة الياء في آخر الفعل المضارع مثل يقضي يمشي، تقول لم يقضي، لم يقضي فعل مضارع مزوم بلم عن جزم حذف حرف العلة وهو الياء، والكسرة علامة عليه أو دليل، أو دليل عليه. والنحاة هم الذين يسمون الفعل المضارع الذي آخره حرف من حروف العلة ثلاثة يسمونه فعلا معتلا، لكن الفعل المعتل عند أهل التصريف عند علماء الصرف يقصدون به كل فعل في أحد حروفه الأصلية سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره حرف من حروف العلة، مثل وعد، قال، وعد أوله إذا كان في فائه أو في عينه أو في لامه، إذا كانت فاؤه أو عينه أو لامه حرف من حروف العلة، وعد على وزن فعل، الواو تقابل الفاء، الآن فاء هذا الفعل حرف من حروف العلة الذي هو الواو، وعد هذا عندهم يسمى فعل معتل. وكذلك إذا كانت عينه حرف من حروف العلة مثل قال على سبيل المثال، قال هذا يسمى فعل معتل عند أهل التصريف، أما عند النحويين لا يسمى، أو عند النحاة لا يسمى فعلا معتلا، لأن الفعل المعتل عند النحاة هو الذي يكون آخره حرف علة، وهنا حرف العلة في وسط الكلمة أو في وسط هذا الاسم أو في وسط هذا الفعل، يعني أن عينه حرف حرف علة، قال حرف علة الذي هو ماذا يا إخواني؟ الألف. طيب، والموضع الثاني الأفعال الخمسة، يعني الموضع الثاني من المواضع التي تكون فيه يكون فيه الحذف علامة الجزم الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات أو بثبوت النون إذا دخل عليها جازم. تقول العلماء لم يسكتوا، قبل دخول لم كانت ماذا؟ يسكتون لثبوت النون، لكن لما دخل عليها حرف أو أداة جزم حذف النون. يسكت فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون، هكذا تقول. وإذا قال قائل قد جاء في بعض القراءات وأشعار العرب إثبات حرف العلة في الفعل مع كونه دخل عليه جازما، في بعض القراءات أو في بعض أشعار العرب أو في بعض كلام العرب توجد كلمات آخرها حرف علة ودخل عليها جازم ومع ذلك لم يحذف حرف العلة، والجواب عن ذلك جوابا. الجواب الأول أن حرف العلة قد حذف فعلا وحقيقة هو قد حذف، وأما الألف التي تراها أمامك أو الواو أو الياء هذا لما أشبعنا الحركة التي قبلها تولد منها هذه الألف، وإلا حرف العلة فقد حذف. واضح إن شاء الله؟ إذا قلت لم يرضى، ويوجد مثلا في كلام العرب، في كلام العرب من شعر أو نثر قولهم مثلا لم يرضى على سبيل المثال، نحن يعني باب التمثيل، لم يرضى بإثبات الألف، نقول حرف العلة الألف الحقيقية للفعل قد حذفت، وهذه الألف التي تراها أمامك أو الواو أو الياء هذا لأننا أشبعنا الحركات التي قبلها فتولدت هذه الحروف التي من جنس هذه الحركات، لما أشبعنا الفتحة تولد منها ألف أخرى ليست هي ألف الفعل، ولما أشبعنا الواو تولدت منها، أشبعنا الضمة تولدت منها واو ليست هي الواو المحذوفة الذي هو حرف العلة الذي في آخر الفعل، وهكذا قل في الياء. هذا الجواب الأول. طيب، وهناك جواب آخر وهو أن الفعل هذا المعتل عاملناه، هذا الفعل المعتل الذي دخل عليه جازم ولم يحدث منه حرف العلة عاملناه معاملة الفعل الصحيح الآخر، بمعنى أن الذي حدث منه إنما هو الحركة، أرأيت عندما تقول يذهب وأدخلت عليه جازم تحذف الحركة ويسكن الباء، كذلك عاملنا هذا أو عومل هذا الفعل المعتل معاملة الفعل الصحيح عندما دخل عليه جازم، فالذي حذف هو الحركة في آخره ولم يحذف حرف العلة، إلا أن الحركة في الفعل الصحيح الآخر ظاهرة والحركة في الفعل المعتل غير ظاهرة، إنما هي مقدرة، إنما هي مقدرة. هذا هو الجواب الثاني عن هذا الإشكال. طيب، أعتقد أنني سأقف عند هذا الحد لأنني متعافي الحقيقة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يسر أمورنا وأموركم. فخلاص، إلى هنا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. والاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط منهاج الأثر.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهج الأنبياء.com.